يقول الشيخ في الحاشية شيخنا أن ابن كثير ذكر هنا 10 أحاديث، اقتصر هنا على 3 منها، ذكر 3. ثم قال رحمه الله: فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم. يؤمنون بالكتب وبالرسل على العموم وعلى الإجمال وعلى التفصيل، فما جاء مجملا آمنوا به إجمالا وإيمانا عاما، وما جاء مفصلا لكل رسول في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا الصحيحة نؤمن به على ما جاء به. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يفرق، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، بل الجميع عندهم صادقون. نعم، وهذا يعني يدل على شرف هذه الأمة، كل الأمم لا تؤمن إلا بنبيها، أو إذا آمنت ببعض الأنبياء لكنها تكفر ببعضهم، لكن هذه الأمة زادها الله شرفا، لا تدع نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا وآمنت به ولله الحمد، وهذا ما شرفها الله به وأكرمها به، لأن هذا كله من عند الله. نتعجب أنه كيف أنت تؤمن بالله ولا تؤمن بما أنزل الله، وتبغض بعض ملائكة الله وبعض رسل الله، وتحارب وتتكلم على أشرف نبي وأعظم نبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تضيف إلى الأنبياء ما تضيف إليهم من السوء. وحتى إن اليهود لم يعني يتكلموا في الأنبياء عموما فقط، بل تكلموا في نبيهم، فيعني آدم وموسى عليه السلام، وصبر عليهم كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنوا ببعض ويكفر ببعض، بل الجميع عندهم صادقون، بارون، راشدون، مهديون، هادون إلى سبل الخير، وإن كان يعني بعضهم ينفق. نعم، يعني لا يفرقون من حيث الإيمان، وأما التفريق الذي فرقه الله عز وجل والتفاضل الذي جاء عن الله ورسوله أيضا هذا ما يؤمنون به. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، يعني نؤمنون بتفاضل الأنبياء في الخير وفي الفضل، لكن بأنهم جميعا مشتركون في أصل الخير والفضل والصدق والدعوة إلى الخير. أحسن الله إليكم. لعل شيخنا يعني لهذا كان من كفر بنبي واحد فقد كفر بالله عز وجل. نعم، وكذلك هذه أركان الإيمان، من كفر بنبي واحد أو بكتاب واحد بل وبآية واحدة من كتاب الله فقد كفر بالله عز وجل، لأنه من عند الله، هذا تكذيب لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. نعم، حتى إن الله عز وجل في وقت من الأوقات يهلك الملل كلها إلا الإسلام، فلا يبقى إلا الإسلام الأول، الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الإسلام السلفي، فلن تبقى إلا السلفية هي الباقية، وهي التي تنصر عيسى بن مريم عليه السلام، لا كما يدعي بعضهم أن عيسى بن مريم سيحكم بالمذهب الحنفي عياذا بالله، وإنما سيحكم بالكتاب والسنة ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة يتعلمه أو علمه الله عيسى بن مريم، وسينزل ويحكم بكتاب الله عز وجل وهو القرآن، ولذلك يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، لأنه لم يبقى حاجة ولا عذر لأحد بعد نزوله عليه الصلاة والسلام، فلا عذر لأحد ولا شبهة لأحد من أهل الكتابين بنزول عيسى بن مريم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. معناه أن حكم الجزية وإقرار شريعته، إيه نعم، لكن هو من شرعنا، لكنه مؤقت إلى نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني لا ينزل بحكم جديد ينسخ حكم نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما حكم نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا مؤقت إلى نزول المسيح. نعم، هو كذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. السماع، السماع نوعان: سماع إدراك وسماع امتثال. يعني السماع المعروف الذي يكون بالأذن، سمعت قول الله كذا قال كذا، يبقى سماع آخر وهو سماع استجابة وامتثال، فكلاهما يعني مقصود بهذه الآية: سمعنا قولك وعملنا به وامتثلنا أمرك فيه، مثل قول المصلي: سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمد، ومثل ما تقول لولدك: اسمع الكلام، هو يسمع كلامك، لكن السماع المقصود به استجب لكلامه. فهؤلاء المؤمنون جعلنا الله إياكم منهم يسمعون لله سماع الإدراك وسماع الامتثال والاستجابة، فيستجبون تماما وسريعا. نعم، وهذا هو المقصود الأول. أحسن الله إليكم شيخنا. أما الكافرون فيسمعون سماع إدراك ولكن لا يسمعون سماع استجابة. نعم، لهم أذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها، يعني كأنهم لا يسمعون، لكنهم هم يدركون السماع الإدراك، لكن لا يعملون بهذا، فجعلهم كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يعقلون ولا يفقهون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم، أي يحكي عن الله عز وجل. قال في الحاشية: هو مختصر من حديث مطول، رواه الطبري هكذا موقوفا على ابن عباس، وهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما. ثم روى الطبري أيضا رواه مرفوعا لفظا بإسناد صحيح، وقد مضى معنا من حديث أبي هريرة وابن عباس. نعم، قال قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ذكرنا هذه. قال قد غفرت لكم، قال وإليك المصير أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي وهم بهذا قد خالفوا أهل الكتابين الذين قالوا سمعنا وعصينا. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. نعم، قال ذاك صريح الإيمان عليه الصلاة والسلام، قال وقد وجدتموه لما سئل الرجل يجد في نفسه شيء ويستعظمه، يعني من وساوس الشيطان، كأن يأتي الشيطان ويقول له من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله أو مثل هذه الأمور الوساوس، فإن دفع ذلك هو من صريح الإيمان، وهذا يعني يدل على إيمان الشخص، ولأن الوساوس يعني لا بد أن يقذف بها هذا اللعين لكل أحد، فلا يسترسل وليقول آمنت بالله، ولا يعني يدع نفسه للشياطين توسوس له ويحاول أن يجيب عليها حتى يضل عياذا بالله، وكأنه يناظر الشيطان، والشيطان خبيث وماكر يمكن أن يوقعه. أما إذا استعاذ بالله من الشيطان وقال آمنت بالله ذهب عنه ما يجد إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك. قال أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي، وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال الله تعالى قال الله نعم، ولحديث ابن عباس أنه قال قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طرق أخرى وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. على كل حال له طرق يصح بها الحديث، وهذا مما كرم الله به هذه الأمة وشرفها به وخفف عليها فيه، وهو عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ، بل يعني إذا كانت يعني مخالفة ونهي فإنه مما يعفى عنه بالنسيان والخطأ، وإذا كان من الواجبات فإنه لا إثم عليه فيه، وقد يجبر بشيء كالسهو في الصلاة ونحو ذلك. فإذا كان ترك واجبا ينبغي أن يجبر الأصل فيه وأن يأتي به ولا يؤاخذ عما فرط فيه، مثل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يأتي بها، وأما المناهي فيعفو الله عنها ولا يعني ولا إثم فيها، وخلاص ينتهي الأمر، مثل الكلام في الصلاة نسيانا وكذا، ما يجبر بشيء. وذلك أن الأوامر هي مقصودة لذاتها، وأما المناهي فهي مقصودة لغيرها. على كل حال، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، بل وليس مغفور له فقط، بل قد يؤجر المرء في حال الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم فأخطأ فله أجر، يكون له أجر على اجتهاده في هذا، ولو كان هو دون من أصاب، لكنه يعني يعتبر عفى عن الخطأ وزاده أجر. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال في الحاشية عن الحديث: الظاهر أن العلة التي فيه الانقطاع في إسناد ابن ماجه، ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان، وكذلك رواه الحاكم بنحوه بالإسناد المتصل، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. نعم. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فدينه والله الحمد سهل، أسهل الأديان وأسمح الأديان، لذلك بنو إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم أو ثوب أحدهم بول قرضه بالمقاريض، قصه بالمقص، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة في أشياء كثيرة، خفف الله عنها في الصيام، وفي خفف عنها في بل ونهاها عن الغلو والرهبانية التي ابتدعها النصارى، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، في أشياء هم حرموها على أنفسهم، وفي أشياء زادوها، وفي تنطعات، وفي مخالفات كثيرة، يعني ما فعلوه بسبب إما بأنفسهم من الآصار والأغلال وضعوها على أنفسهم، وإما بسبب مخالفاتهم فزادهم الله عياذا بالله. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس كلما كانوا على العهد وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، فإنهم يوفقون حتى لعلماء يخففون عليهم وييسرون عليهم الدين، وأما إذا خالفوا فيبتلون بعلماء، وأنا أقول حتى يبتلون بحكام عياذا بالله بسبب مخالفتهم وبعدهم، فيوليهم الله سبحانه وتعالى، يعني يولي عليهم حكام ظلم يظلمونهم، وقد جاءت بعض النصوص بذلك. ابتلوا بشدة المؤنة ولاء المعيشة وجور السلطان، وكذلك العلماء تجد أن علماءهم يشددون عليهم، فتجد المفتي يقول له: لا يجوز لك أن تفعل كذا إلا بأن تحمل كذا وتعمل كذا، وأشياء فيها من التشديد عليهم شيء الكثير. حتى أحد المفتين يقول: لا يجوز أن تحشو الدرس هذا إذا حشوته فإن صلاتك باطلة، يجب أن يبقى كما هو، وحتى لا حتى الماء يصل إليه يصل لأصله. وأما هذا الذي إذا وضعت شيئا فيحول بينك بين الماء والضرس الحقيقي الذي هو من أصل خلقتك، فوضوءك باطل وغسلك باطل، وأنت تظل على جنابة إلى أن ترفع هذه الحشوة، وأشياء كثيرة من هذا التضييق يقول يبتلى. ويقول ويذكر شيخ الإسلام تيمية أمثلة حتى في العهد الأول كيف كان الطلاق، يعني ثلاثة يقع في مجلس واحد، أنه يقع طلقة واحدة ثم أوقعها عمر عليه بعد ذلك لما وجد الناس خالفوا الطلاق السني، ثم زادت الأمور وانتشرت، وهكذا الناس يشددون على أنفسهم فيشدد الله عليهم ويخالفون الشرع فيبتلون بعلماء وحكام يشددون عليهم ويأخذون يعني منهم الأموال وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله قد فعلته. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. قال: وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، أي من التكليف الشروط. الشروط التي وضعها يعني بعض العلماء في الخف الذي يلبس، جاءت الشريعة بمسح الخفين دون ما يعني شروط، لكن هذه الشروط التي يعني ذكرتها في أكثر من مناسبة شروط يعني لا تكون إلا عند الحدادين أو النجارين، أن يثبت بنفسه وأن يتابع المشي عليه مسيرة كذا وغير ذلك من الأمور العجيبة والغريبة والتشديدات التي وضعها يعني هؤلاء. هذا كله بسبب البعد عن السنة وبسبب مخالفات الناس لربهم، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى في دينهم ودنياهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقوله: واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبينك. العفو هذا أمرنا وجوبا شرعيا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فينبغي أن نكثر من هذا الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. فالعفو والعافية واعف عنا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ماذا أقول، فأقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فقط. هذا الدعاء عظيم جدا، هذا يشمل كل خير في الدنيا والآخرة، فليس هذا بالهين، ينبغي أن نواظب عليه وأن يعني نلازم هذا الدعاء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. آمين. جزاك الله خير شيخنا. قال: قوله تعالى: واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا، أي فيما يستقبل لنا، يعني اغفر لنا في كل شيء بيننا بين العباد أو بيننا بينك، جميع المعاصي، يعني ليس في تقييد لشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله تعالى قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. قال: وقوله تعالى أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلته. وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه السورة فقرأ فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، وتم تفسير سورة البقرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وهذه الآيات كلها فيها فضيلة عظيمة وشرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون معه أول من يدخل في هذه الآية، ولهم أجر كل الأمة بعد ذلك ممن آمن واتبعهم، لأنه أسوة حسنة ودعوا بهذه الأدعية العظيمة الشاملة والتي أنزل الله سبحانه وتعالى يعني تصديقهم بها وقبولهم لها. هذه فضيلة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، وهنيئا لمن ختم سورة البقرة حفظا وعلما ودراسة وعملا، وكانوا يعدون من ختم سورة البقرة عالما. سورة البقرة سورة عظيمة ينبغي أن نتعاهدها في حفظنا لها وفي فهمنا لها، وفيها من الأوامر حتى قالوا فيها 1000 أمر و1000 نهي، في شيء عظيم جدا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وفي سورة البقرة، وأن يتقبل منا جميعا، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليك. الله يحفظك. الأخ نور يطلب التحدث شيخنا، لعله عنده سؤال، هل في عندك وقت؟ تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. خلاص. شيخنا عندي سؤال، يعني ما حكم يعني قول آمين للمأموم بعد قراءة هذه الآيات، يعني صلاة جهرية، يعني في الصلاة؟ نعم نعم في الصلاة. يعني الأمر واسع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإن فعل ذلك يعني لا على سبيل السنة، أي دعاء يدعو به الإمام إذا أمن عليه، فمعنى آمين معنى اللهم استجب، هو دعاء. فالدعاء في الصلاة حتى لو كان بغير ما ورد في الصلاة لا بأس بذلك، والله أعلم. وأبو بكر رضي الله عنه وهو في الصلاة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبقى مكانه وألا يرجع ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وهو الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، جاء فأراد أبو بكر أن يرجع القهقرة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، فرفع يديه وحمد الله الصلاة، فلا بأس والله أعلم. وكان يعني أبو بكر أيضا يقرأ بسورة بآية في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فكان يدعو لهذه الآية في الركعة الثالثة من المغرب. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.